حكم نزول سائل أبيض بدون إثارة هل يجوز الوضوء فقط؟ نعم، ما لم يكن منيا، لأن السائل الأبيض هذا قد يكون وديا وقد يكون مديا بحسب الحال اللي بينزل فيها، لأنه لو كان بينزل بعد البول يبقى ده ودي، إذا كان بينزل من التفكير في الشهوة ونحو ذلك فهذا بيكون ما لم يشعر الإنسان بفطور بعده، ويكون هذا السائل كثيف بحيث أنه بيأثر في الثياب كجزء منشى، يعني كما لو أنك وضعت عليه نشا، بيكون ريحته كريحة العجين، هو دي أوصاف المني الذي يوجب الغسل. أما المدي والودي فبالاتفاق بيوجبان الوضوء فقط مع غسل الموضع الذي أصيب بهما أو بأحدهم بهما أو بأحدهم.